عندهم العدم اما مطلق واما غير مطلق، والمراد بالعدم المطلق العدم المطلق هو العدم العدم غير المطلق شو غير المطلق؟ لا صباح عندهم العدم اما عدم مطلق او عدم مقيد، لانه عندهم عدم في مقابل الامر الى اعتباره عدم غير مطلق يشمل العدم اما مطلق واما غير مطلق واما مقيد. العدم المقيد يعني عدم زيد، عدم زيد قد يكون وجود عمل، هذا العدم المقيد. اما العدم المطلق لا، العدم المقابل الذي هو السلب والايجاب. الاعتبار والانتزاع امر وجود، امر عدم، واذا ليس عدم وليس وجود ارتفع مصيرا. شو عدم غير المطلق؟ عدم المطلق ما هو؟ اشرح لي عدم المحض. في مقابل عدم النظام، يعني عدم عدم شيء من عدم المطلق العدم المقيد. ايوه اسمح كده، وهو عدم المطلق عدم الغرب، عدم المطلق يعني وانت فانت بعد الصلاح وانت ها قال بأي شيء اي لا تيجي فيها السلام عليكم. من يجي على الامر الاعتباري الامور الاعتباريه الاعتبار ليس الاعتبار اعتبارا حقيقيا، وانما الامر الاعتبار هو المعتبر. هذا المعتبر له حظ من الوجود في عالم الاعتبار، فوجود الشيء في حسب المره، وجود الشيء في عالم الاعيان الثالثيه كوجود الجواب والاعراض، مره وجود الاشياء فقط في فقع الذهن، فحتى المحل حتى المعلومات في الحمل الاولي له وجود في الفقع ولها حظ من الوجود. نعم الامور الاعتباريه ليس لها مهيه وليس لها وجود او فقط واجب الوجود. باري ليس له مهيه مع ماهيته ومهيته او فقط واجب الوجود. دعك من هذه الامور. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. هذا الدرس من اضغط الدروس عندي في المختصر. بلى. نعم. فليكن انه ما هي علاقتها بالبلاغه؟ ما هي علاقة أنه كيف يرى الإنسان وما وتعريف الدائرة وتعريف الحرافة وهذه الأمور ما هي علاقتها بالبلاغة؟ كيفما كان خلاصة المطلب بثلاث كلمات اتضح لدينا في ختام الدرس السابق أن وجه الشبه، هذه الصفة المشتركة بين الأمرين، إما أن تكون داخلة في حقيقة الأمرين بأن كانت من ذاتيات الأمرين، أو خارجة عن حقيقة الأمرين أو عن حقيقة أحدهما. فهذا كان التقسيم الآخر لوجه الشبه. هذه الصفة الخارجة، الصفة الخارجة إما إذا هكذا هذا التقسيم الأول وجه الشبه، إما داخل الحقيقة دي. الطرفين او لا ان يكون خارج عن حقيقة الطرفين، هذا الخارج. اما صفة حقيقية او اضافية. اذا وجه الشبه اما داخل في حقيقة الطرفين كما لو كان جنسا او نوعا او فصلا، او خارج عن حقيقة الطرفين كذاق الصفات غير الذات. هذه الصفات غير الذاتية يمكن ان تقسم الى قسمين. هذا في الحقيقة، هذا التقسيم تقسيم لأي شيء للأعراض التسع، ما عندنا للمقولات التسع العرضية. مقولات التسع العرضية إما لا يتوقف تعقلها على تعقل الغير، هذه نسميها من الصفات الحقيقية. مثل العلم، العلم صفة قائمة في ذاتها من ناحية التصور، لا تتوقف على تعقل الغير، وإما أن تكون متوقفة على تعقل الغير كمقولة الإضافة كالأبوة والبنوة ونحو ذلك. إذن الصفة التي هي خارجة عن حقيقة الطرفين إما أن تكون صفة حقيقية وإما أن تكون ماذا؟ غير حقيقية إضافية. ثم في الحقيقية إما حسية وإما عقلية. والحسية إما من مدركات البصر أو الذوق أو إلى آخر الحواس المصطلحة. هذا هو سير البحث. فقط في الأمثلة بدأ في تعريف بعض الأمور، في الأمثلة تعريفات علمية بعضها أكل الظهر عليه وشرب حقيقة كيف يبصر الإنسان كيف ما كان. نعم وين صرنا في القراءة؟ وهو إما غير يعني وجه الشبه، إما يعني هكذا مطالب ما في داعي نبقى بها طويلا. إما غير خارج عن حقيقتهما بل هو داخل في حقيقة الطرفين كأن كان جنسا أو فصلا أو نوعا، أي حقيقة الطرفين كيف لا يكون خارج، بأن هذا بيان لغير الخارج لا للخارج، بأن يكون تمام ماهيته، بأن يكون تمام ماهيتهما، يعني يكون وجه الشبه تماما. تماما هذه خبر ليكون، بأن يكون تمام ماهيتهما. ما هو تمام الماهية؟ تمام الماهية ما هو؟ النوع. أو جزءا منهما يعني ماذا؟ جنس والفاصل. كما في تشبيه ثوب بآخر في نوعهما، يعني ماذا تقول؟ تقول العمامة كقميص فلان في كونهما من الكتان أو من القطن. كما في تشبيه ثوب بآخر في نوعهما أو جنسهما أو فصلهما. كما يقال هذا القطن، طبعا هنا إشكال، أنه أنت عندما تقول مثلا زيد كعمر في ماذا؟ في الإنسانية. أين وجه الشبه؟ الإنسانية. الإنسانية ليست نوعا لزيد ولا نوعا لعمر، الذي هو نوع لهما ما هو؟ الإنسان. عندما تقول الإنسان كالفرس في الحيوانية، الحيوانية ليست جنسا لهما. هذا طبعا إما أن نجاوب عن هذا الإشكال بأن هذا الإشكال يبتني على التطبيق المنطقي، وهنا غير مقصود في البلاغة، وإما أن نجاوب عن الإشكال بهذا الشكل بأن نقول هكذا: كما في تشبيه ثوب بآخر فيما هو منتزع من نوعهما أو جنسهما أو فصلهما، يعني يمكن، لكن يكون حينئذ هذا اعتراف بالإشكال وليس جوابا عن الإشكال، ولذا أولنا العبارة حتى نجاوب عن الإشكال. كما كيفما كان، كما يقال: هذا القميص مثل ذاك في كونهما كتانا أو ثوبا، كتان النوع أو ثوبا جنس، أو من القطن. ما معنى من أو من القطن؟ كما يقال: هذا القميص مثل ذاك في كونهما كتانا، هذا ما هو؟ فصل. الفصل يكون مختص. يعني ما في غيرهما من الكتان؟ أو ثوبا، هذا نوع، هذا نوع. أو من القطن، هذا ماذا؟ هل فرق بين كتان وقطن؟ جاريناك، ذاك قال في كونهما كتانا، ما قال في كونهما قطما. كلاهما فصل، يعني يكون للشيء أكثر من فصل واحد؟ هل يعقل ذلك في المنطق يكون للشيء أكثر من فصل واحد؟ يعني حينئذ صار لهذا القميص وذاك القميص صار لهما فصلان، يكون للثوب فصل، فصل أمر ليس شيء جزء خارجي، جزئية الفصل جزئية عقلية. كما يقال: هذا القميص مثل ذاك في كونهما كتان. طب هذه الأمثلة كلها من الذاتيات، هذا القدر المتيقن. طب الذاتيات إما جنس وإما نوع وإما فصل، بما أنه مثل بثلاثة أمثلة فبحسب الظاهر أنه يريد أن يمثل للنوع والجنس والفصل. وشوف حتى ترتيب المصنف ماذا قال: نوعهما أو جنسهما أو فصلهما. فالكتان هو النوع، ليه؟ يعني لف ونشر مشوش. الفصل هو الثوب، الفصل ليس هو الثوب. الكتان اما فصل واما يعني الكتان والقطن مثال للفصل، لكن احدهما هو الفصل. والثوب ماذا؟ جنس. وين النوع؟ كتان نوع من الكوليسترول، يسمى بالإنجليزية ماذا يسمى؟ أحدث عن شيء. إيه هو هذا الكتان. كيف؟ يعني هذا القميص، هذا القميص، يعني كيف أنت عم تقول هكذا؟ الزيد نوعه الأفريقي أو نوعه الأبيض أو نوعه الأسود، يعقل هالشكل؟ النوع تمام الحقيقة، يعني تمام حقيقة القميص أنه كتان. يعني هذه النوعية هي كتان، ولكن كتان بعد حاجة، كتان بعد حاجة. لا هذا يصير تعريف تام. فرق بين التعريف التام وبين النوع. تمام الحقيقة في النوع غير تمام الحقيقة في التعريف التام. تمام الحقيقة في النوع مجملة وتمام الحقيقة في التعريف في الحد التام مفصلة. النوع قد يكون من الفطر. النوع قد يكون من الفطر. ليه؟ ليش يعني شو الفرق بين الفطر والكتان حتى نجعل أحدهما نوع والآخر والآخر ماذا؟ والآخر فطر. كيف؟ صح. شو النوع من؟ شوف الآن شوف العبارة. عبارة المكن يقول كما في تشبيه ثوب بآخر في نوعهما أو جنسهما أو فصهما. هذا كان المثال الكلي. كلام المصنف لا يوجد غبار عليه. يمكن أن تشبه ثوب مع ثوب آخر في أي شيء، في الجنس، في النوع، في الفصل، ماكو مشكلة. هذا الكلام الكلي. المصنف عندما أراد أن يمثل ماذا قال؟ كما يقال هذا القميص. شوف مجرد ما قال قميص مثل ذاك عرفنا أن نوعهما هو القميصية. فبعد الأمثلة الآتية ليست مثال للنوع. الأمثلة الآتية الثلاثة لابد أن تكون مثال إما للجنس وإما للفصل أو مختلفين بعضها للجنس وبعضها للفصل. فإذا مثال للنوع لا تتوقعه فيما يأتي. إذا ما عندنا مثال للنوع. هذا قميص جزئي، لكن هذا مع هذا بماذا يشترك؟ مثل هذا الإنسان وهذا الإنسان، أين النوعية لهم؟ الإنسانية. استفدنا؟ فأنت عندما قلت هذا المصداق من القميص مع هذا المصداق من القميص تمام الحقيقة لهما ماذا؟ الخميسية. مثل هذا المصداق من الإنسان مع ذاك المصداق من الإنسان تمام الحقيقة لهما الإنسانية. فبعد لا مطمع لنا في توقع أن يأتينا مثال ماذا للاشتراك في النوع. فإذا هذه الأمثلة الثلاثة ليس فيها اشتراك في النوع، يعني هو ما مثل، لأنه لا يصح. يصح أن نقول هذا كذاك في الخميسية، هذا مثال للنوع. بعد واحدة. إذا الآن ثبت لدينا أنه من الأمثلة الآتية ليس فيها مثال للنوع. واضح إلى الآن؟ فإذا في كونهما كتانا أو ثوبا أو من القطن. الآن نرى. طب ثوبا لا شك ولا ريب بما أن صار النوع قميص، الثوب أوسع من القميص أليس كذلك؟ والجزء الأوسع ماذا يسمى؟ جنس. إذا القدر المتيقن إلى الآن أن مثال الثوب مثال للجنس. بقي لدينا الكتان والقرص. الكتان والقرص كل من الكتان والقرص إذا كان مميزا للقميص عن غيره مما يشترك معه في الثوبية فيسمى فصل. الآن ربما لا يكون المصنف والتفتزاني بصدد تحقيق أن هذا الفصل من الفصول المنطقية أو من الفصل المشهوري. فصل المشهوري ما معنى؟ قرأتم في منطق المضافة أو ما قرأتم؟ لا موجود الفصل المشهور في منطق المضافة. الفصل أو مرة الصداع المشهور يعني. الفصل المشهور عبارة عن خاصة شديدة الاختصاص بالنوع لتوهم أنها فصل. فهذا يقال له فصل ماذا؟ مشهور. ولذا الشيخ المظفر ذكر في بحث التعاريف أن هذه ما نتوهم أنه فصول هي في الحقيقة ماذا؟ لوازم خاصة توهمنا أن فصول إشارة إلى الفصل، لأن ربما التفنية ما موجودة ليس في ذلك، أما واقع يعني المطلب بالحمل الشائع موجود في منطقة المضفر. فالمصنف ليس بصدد هذا الشيء. المهم أن الكتان والقطن من الأمور التي ماذا؟ تميز القميص عما يشترك معه في أفراد جنسه، فإما أن تكون فصلا حقيقيا وإما أن تكون فصلا ماذا؟ مشهوريا. فبالتالي تنحل المسألة. إذن هذا القسم الأول الذي يكون داخل في حقيقة ماذا؟ الطرفين. طبعا هو كان يستطيع أن يمثل بشيء أوضح، مثلا زيد كعمر في الإنسانية هذا للنوع، زيد كعمر في الحيوانية هذا للجنس، زيد كعمر في الناطقية هذا في الفصل، انتهى. إما داخل أو خارج عن حقيقة الطرفين. هذا الخارج عن حقيقة الطرفين إما صفة حقيقية أو إضافية. لذا يقول أو خارج عن حقيقة الطرفين، هذا القسم الأول من الخارج. صفة، ما معنى الصفة؟ الصفة ليس المقصود منها النعت المعنى النحوي، وإنما المقصود من الصفة العرض المعنى القائم في الغير، أي معنى قائم بهما ضرورة اشتراكهما فيه. لو لم تكن هذه الصفة قائمة في الطرفين فلا تسمى وجه شبه. ليه؟ لأن وجه الشبه هو جهة اشتراك، فلو لم تكن قائمة في الطرفين لما اشترك فيه. وتلك الصفة إما حقيقية في مقابل إضافية، أي الهيئة المتمكنة في الذات المتقررة فيها بحيث لا يتعقل تصورها على تصور شيء آخر، هذه نسميها الصفة الحقيقية. طب الصفة الحقيقية قلنا إما حسية وإما عقلية. الحسية بحسب ما للحواس من وسائل، وهي إما حسية أي مدركة بإحدى الحواس الظاهرة، وهي يريد أن يمثل على الحسيات كالكيفيات الجسمية أي المختصة بالجسم مما يدرك بالبصر. يعني بعبارة أخرى هكذا، إما حسية وإما أن تدرك بالبصر أو بالسمع أو وهكذا. مما يدرك بالبصر، ما معنى البصر؟ هنا بدأ في تعريف البصر، وهي قوة مرتبة يعني مثبتة. هذه القوة وين موجودة؟ مرتبة في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان العصبتين العرقين الموجودين في مقدم ماذا؟ الدماغ، الذي يتصل بشبكة العين ويعطي المعلومة إلى الدماغ، فتفترقان إلى العينين. كان يوجد نظرية هو ما أشار إليها بالتفصيل، يوجد نظرية عند الحكماء أن الإنسان كيف يرى؟ النظرية الحديثة للرؤية كيف هي؟ الآن النظرية الحديثة أنت هكذا مثلا ينظر هذا الجسم، هذا الجسم المرئي، هذا يأتي معكوسا إلى الشبكة، يأتي معكوسا إلى الشبكة، يعني النيجاتيف ما لا يأتي إلى الشبكة، هذا النيجاتيف يأتي إلى الدماغ معكوسا، عكس النيجاتيف يصبح بوزيتيف، فطر الشيء على حقيقته كما هو في الخارج. نعم كيف؟ يعني الآن مثلا أنا هذه يدي، يدي في الواقع إلى هذه الجهة، صحيح؟ أنت الذي تنطبع في الشبكة تنطبع يدي إلى الجهة الأخرى، مثل لمن هذا الصورة مخلوطة، انتبهت؟ فهذه يرجعها، ترجعها الشبكة إلى الدماغ على كما هي موجودة وين؟ في الخارج. لا كان صادقا يرون أن لا، أن هذا الشيء الذي في الخارج أنه يخرج نور، هذا بعض النظريات، يخرج نور فيضيء هذا الشيء الذي في الخارج فينعكس بنفسه إلى الدماغ. كان نظريات ماذا؟ متعددة. أي واحدة؟ أي بل صحيح، لا هو هذا الثابت علميا الآن، هذا الثابت علميا هكذا كيفية الرؤية بهذا الشكل. اختلافات متعددة الآن، لذا يقولون أنه النور هو الذي واسطة في رؤية الأشياء، النظرية الحديثة هكذا كيف ما كان الله العالم يعني نتفصل على هذه العلوم. وهي قوة مرتبة في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان تتفترقان إلى العينين. مما يدرك ما هو الذي يدرك بالبصر؟ شوف لا، الجسم لا يدرك بالبصر، الشكل والماذا والألوان، الأعراض التي تدرك بالبصر. لذا يقول من الألوان والأشكال. طب ما معنى الألوان؟ الحمد لله هذه لماذا لم يشرح لنا ما أدري، شرح لنا الأشكال. يقول والشكل هيئة إحاطة نهاية واحدة أو أكثر بالجسم. طيب جيدا، أو ما في داعي للكتاب بالنسبة لهذا الشيء، هذه الدائرة، هذا جسم له أبعاد وله كل ما للجسم من موافقات. الشكل هو هذه الخط الواحد المتصل له بعد واحد مطلق، هذا إذا كانت دائرة. أما إذا كانت شكلها مثلا غير دائرة، شكلها مستطيل أو مربع أو مثلا أي شكل من الأشكال بهذا الشكل لنفترض، فحينئذ تكون الهيئة متعددة لا واحدة. لنشوف عند الحكماء عندهم الجسم، الجسم ما هو الجسم؟ هو الذي ينقسم في الأبعاد الثلاث، عنده طول وله عرض وله عمق. بعد الجسم يأتي ماذا؟ السطح. السطح ينقسم بماذا؟ بالطول والعرض، ليس له عمق، من عمقه لا يتجزأ. بعد السطح ماذا يأتي؟ الخط. الخط الذي ينقسم في الطول ولا ينقسم في العرض ولا في العمق. وبعد الخط ماذا يأتي؟ النقطة، جزء لا يتجزأ. بالنسبة للشكل هو هذه الهيئة الإحاطة، هذا هو الشكل، يعني هذا الشكل الذي تراه. يعني الآن لنفترض المهندسين كيف يرسموا البناء، يرسموا ما يرى منه لو أشرفت، لو أشرفت من مرتفع ما يرى منه، يرى شكل دائري يرسمه بشكل هذا يسمى الشكل. يقول والشكل هيئة إحاطة نهاية، يعني الشكل هو الذي يعرض على الأجسام إما بحد واحد أو بحدين أو بثلاثة حدود بحسب نوعية هذا الجسم، أو أكثر بالجسم كالدائرة. فبالدائرة كم لها حد؟ حد واحد. ونصف الدائرة كم لها حد؟ أحسن، والمثلث والمربع وهكذا وغير ذلك إلى آخره، يعني المسدس والمكمل. إذا من الألوان ما يراه البصر ما هو؟ الألوان والأشكال والمقادير. الألوان والأشكال والمقادير جمع من إلى الآن قبل أن يقول والمقادير، ماذا أي مقولة دخلت في البصر؟ أحسنت، الألوان الكيف، الأشكال الأشكال كيف أو الكم، كم المتصل على الخلاف، بعضهم يقول الأشكال المشهور يقولون الأشكال من الكيفيات كيف ما كان. والمقادير جمع مقدار وهو كم، كم يعني هو من المقولات التسع، مقولة الكم، وهو كم، هذا بمثابة الجنس. متصل بقولنا متصل ماذا خرج؟ منفصل، يعني مثل ماذا؟ ما هو الكم المنفصل؟ مثال العدد، العدد كم؟ منفصل. أما المقدار كم؟ متصل. قار الذات، قار الذات ماذا أخرج؟ أخرج الزمان، لأن الزمان ماذا؟ فيال، لا يأتي جزء منه إلا بعد انعدام الجزء الآخر، فالجزء الآخر لم يكن ثابتا، يعني متى يحدث الآن الثاني بعد انعدام الآن لاحق، انتفتنا؟ هذا قوله قار الذات. مثل ماذا؟ كالخط والسطح، وأعرفنا لك الخط والسطح ما هما. وإذا من الألوان والأشكال أي مثل الزمان، يتكلم عن الخط بمعنى اسم المصدر لا بمعنى المصدر، إنك تعمل خط، يتكلم عن هذا الموجود هنا، يتكلم لا يتكلم تفت طرف هذا السطح حصل بالتدريج فالآن موجود، ما نتكلم عن هذا الخط الذي أخطه بيدي، ليس المقصود من هذا الخط، هذا الخط المصطلح الفلسفي للخط، وهو طرف السطح، طرف السطح هذا، هذا الجزء مع ذاك الجزء موجود معا، لا أنه هذا الجزء الآن موجود فإذا ذاك معدوم، هذا ليس مثل الزمن. آخر جزء في السطح الذي لا ينقسم في العمق ولا في العرض نسميه ماذا؟ الخط. وهذا كل أجزاؤه موجودة الآن في الوجود خارجها موجودة معا، الآن هذا الخط الذي تراه في جزء منه منعدم جزء منه ثابت، فإذا هو قرر من أقسام جوهر باصطلاح. الجوهر له خمسة معاني، الجوهر له خمسة معاني، واحد من معانيها بل هذه الأمور تكون من أقسام الجوهر. الآن نتكلم عن الجسم التعليمي، تعرف شو الجسم التعليمي؟ لا فلهذا الرسول أنه لأن هذه شوف الجسم التعليمي يقصد من الجسم التعليمي هو الذي ينقسم إلى أبعاده ثلاثة استفدنا. أما الجوهر له خمسة معاني، لذا لا نخلط بين هذه الاصطلاحات، نتكلم عن الجوهر الذي هو جسم تعليمي. وين صرنا؟ والمقادير جمع مقدار وهو كم. شوف كلمة كم جنس، يدخل فيه الزمن ويدخل فيه ماذا؟ ويدخل فيه العدد، كله من مقولة الكم. قولنا متصل ماذا أخرج؟ العدد، لأنه من مقولة الكم منفصل، لكن بقي ماذا؟ الزمن. قولنا قار الذات أخرج الزمن. كالخط والسطح. هذه المطالب أكثرها موجود في حواشي الشمسية إذا ما كنت في الورص الشمسي. والحركات، والحركة طب. إذن من الأمور التي ترى أيضا الحركات. ما هي الحركة؟ والحركة هي الخروج من القوة إلى الفعل طب. من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج أو التدرج. ماكو فرق. شوف الحركة، ألي الآن شوف يدي كيف أصبعي كيف يتحرك، هذه الحركة شبيهة بالزمن. هذه الحركة لا يحصل، لأن الحركة عبارة عن آنات، لكن آنات مكانية ليست زمنية. هذه الآنات المكانية لا يحصل الجزء اللاحق إلا بعد انعدام الجزء الصادر، فشبيهة من هذه الناحية بالزمن. هي الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدرج والتدريج. شوف هذه الحركة. الآن أنا في هذه النقطة، طب لي قابلية أن أكون في هذه النقطة؟ هذه القابلية قوة. متى تخرج من القوة إلى الفعل؟ عندما ينعدم الجزء الصادق. هذا معنى الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج. وفي جعل المقادير والحركات من الكيفيات التي تدرك بالبصر تسامح. ما هو وجه التسامح؟ شوف العبارة، ارجع لأصل العبارة. كالكيفيات الجسمية. مثل ماذا الكيفيات الجسمية؟ ألوان، أشكال، مقادير، حركات. أربع أمور مثل بها المصنف على الكيفيات الجسمية التي تدرك بالبصر، صحيح؟ نأتي إلى المقادير. تقول المقدار من أي مقولة من المقولات العشر؟ كم؟ كيف تجعلها من الكيفيات؟ الحركة من أي مقولة من المقولات؟ من مقولة الإضافة. من مقولة الإضافة على رأي، ومن مقولة الكم على رأي آخر. بالنتيجة ليست من مقولة الكيف. فكيف جعلهما المصنف ذلك؟ اللهم إلا أن يكون مراد المصنف من الكيفيات الجسمية المعنى العرفي، يعني الأوصاف التي تعرض على الجسم. مثلا الآن هذا لهذه الصبورة من جملة الأوصاف التي عرضت عليها أن شكلها بهذا الشكل، صحيح؟ من جملة الأوصاف الذي عرض على هذا القلم هو جسم أن مقدار بهذا المقدار. من جملة الأوصاف التي عرضت على هذا السفينة أن حركتها بهذه الكيفية. فإلا اللهم أن يكون مرادا من الكيفيات ليس المعنى المنطقي. فإذا لم يكن معنى المنطق، لكن هذه التعريف المنطقية كلها لماذا أتى بها التفتزاني؟ يقول وفي جعل المقادير والحركات من الكيفيات تسامح. صار واضح وجه التسامح. وما يتصل بها، هذا المطلب الخامس. ما يدركه البصر من الكيفيات أربع أمور. الأمر الخامس ما يتصل بها، يعني بعض الأشياء تكون ملفقة، بعض الأشياء تكون ملفقة من مقدار ومن حركة، بعض الأشياء تكون ملفقة من لون ومن شكل، فأنت تدرك اللون والشكل معا. هذا معنى وما يتصل بها، أي بالمذكورات. كالحسن والقبح المتصف بهما الشخص باعتبار الخلقة، والخلقة عبارة عن ماذا؟ عن مجموع الشكل واللون. خلقته كذا، الخلقة المعنى العرفي للخلقة، لأنه الإيجاد. ولهذا الشخص مثلا بتقول هذا خلقته مثلا يشبه الصينيين. الخلقة عبارة عن مجموع الشكل واللون. وكالضحك والبكاء، الحاصلين باعتبار الشكل والحركة. الضحك والبكاء هم في شكل يتلبس فيه وجهك، هم في عملية ماذا؟ عملية حركة. هذا كله ما يدرك من الكيفيات بماذا؟ بالبصر. ما يدرك من الكيفيات، يعني هذا أمس عليك سيد عادة قضية اتفاقية، إذا أمس عليك لازم تمدح على ذلك. طب أما ما يدرك بالسمع، يقول عطف على قوله بالبصر، ما هو السمع؟ يقول والسمع قوة رتبت، يعني وضعت وأثبتت في العصب المفروش على سطح باطن الصماخين. وما قرأت دعاء عرفة؟ هذه الاستراحات موجودة، بعض منها في دعاء عرفة، الكلمات المفردات. نعم، ما المقصود بالصماخ؟ جبهة، ما هي على خطوة بالسمع؟ نعم، قبلة الأذن، أحسن، يعني هذا الموجودة في داخل هذا التونيل هذا يقال له الصماخ. طب العصب المفروش على سطح باطن الصماخين، هذه القوة تدرك بها الأصوات أو بالسمع. ما هو الذي يدرك بالسمع؟ من الأصوات الضعيفة والقوية والتي بين بين. فالآن يريد أن يعرف لك ما هو الصوت. شوف هذا التعريف للصوت، والصوت يحصل من التموج. ما المقصود بالتموج؟ حركة الهواء، حركة الهواء يقال لها تموج. هو الصوت يحصل بالتموج لأن هذا النفس الذي يخرج منك يدفع الهواء إلى الذبذبات. والصوت الذي يحصل من التموج الناشئ للقرح الذي هو إفساس عنيف، والقلع الذي هو تفريق عنيف. طب يعني من أين يحصل هذا الصوت؟ من القرح ومن القلع. شوف منتبه جيدا، يعني هذا الصوت العنيف كيف يحصل؟ من القرح ومن مثلا شيء بقوة تشده. عجبت نفسي. والصوت يحصل من التموج المعلول للقرع الذي هو إنفاس عنيف، والقلع الذي هو تفريق عنيف، بشرط مقاومة بشرط مقاومة المقلوع للقارع والمقلوع للقالع. التفت جيدا الآن إذا أنت شديت بهذا بدون مقاومة ما بيحصل صوت. إذا ما هذه اليد ما قاومت هذا لا يحصل صوت، لابد حتى يحصل صوت أن يكون فيه مقاومة. أما إذا لم يحصل مقاومة مددته فامتد لا يحصل هناك ماذا؟ صوت. لذا يقول بشرط والقلع هو تفريق عنيف بشرط مقاومة المقروع للقارع أو شوف المقاومة طبعا بالقرع. ما هي المقاومة؟ المقاومة في أن يكون هناك صلابة. إذا لم يكن هناك صلابة مثلا واحد في الواحد أو في الماء قرع ما بيحصل صوت، لابد أن يكون هناك صلابة حتى يتقاوم مع الدفع الحاصل عليه. والقلع الذي هو تفريق بشرط إذن والمقلوع للقالع، ويختلف الصوت قوة وضعفا بحسب قوة المقاومة وضعفها، بحسب قوة الصلابة وضعفها أو بالذوق كافي بقى. والحمد لله رب العالمين. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne الذي في مقدمة دروس البلاغة أشرت إلى هذا المطلب. طبعا